بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان، أما بعد. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية الخاتمة لسورة الرحمن للدلالة على ثبوت صفتي الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قرأها الجمهور كما بين يديك: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وعليه الجلال والإكرام راجع إلى المسمى وهو الله جل وعلا. وقرأ ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وعليه فالجلال والإكرام راجع إلى اسم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: تبارك اسم ربك. اسم هنا يعني أسماء الله، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم. إذن المقصود هنا كل أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: تبارك اسم ربك. اسم الله عز وجل أخبر الله جل وعلا عنه أنه قد تبارك. ومعنى تبارك هنا أولا أنه تعاظم، تعاظم اسم ربك. فأسماء الله عز وجل بلغت من العظمة الغاية، ولا شك في ذلك ولا ريب، لأن أسماء الله سبحانه حسنى، فهي بالغة في الحسن غاية. فتكون هذه الآية دليلا على أن أسماء الله حسنى، بالغة في الحسن غاية. وثانيا أن أسماء الله عز وجل قد بلغت من البركة والخير الغاية، تبارك اسم ربك. وثالثا أن البركة وهي زيادة الخير وثباته ودوامه، أن البركة تنال بذكر اسم الله عز وجل، وهذا حق لا ريب فيه، والأدلة في هذا متكاثرة. فإنه إذا ذكر اسم الله سبحانه في موضع أو في حال أو على شيء فإنها تحل البركة. ولذلك شرع للمسلم أن يذكر اسم الله على الطعام لأجل أن تحل البركة، كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وكذلك ذكر اسم الله سبحانه شرع عند الذبح، وشرع عند إرسال الصيد، وذلك لأن ذكر اسم الله على هذه الذبيحة به تحل البركة وتطيب هذه الذبيحة ويطيب لحمها وينتفع بأكلها. والعكس بالعكس، قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كذلك شرع ذكر اسم الله إذا أتى الرجل أهله، فإنه لم يضره الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهكذا في نظائر كثيرة في الشريعة تدل على أن ذكر اسم الله سبحانه به تنال البركة. وقال جل وعلا بعد ذلك: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومعنى ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، صاحب الجلال والإكرام. ولأهل العلم كلام طويل في تفسير هذا الاسم، فإنه قد عده من الأسماء الحسنى طائفة من أهل العلم، وقراءة ذو تشهد بذلك. مقصود أن الله عز وجل صاحب الجلال والعظمة، والجلال والعظمة صاحب الجلال والإكرام. والجلال يراد به أمران: أولا أنه عظيم في نفسه سبحانه، فإن الجلال منتهى العظمة. وثانيا أنه المستحق أن يعظم، والذي يعظمه أولياؤه بالفعل، إذن هو عظيم ومعظم ومستحق للتعظيم. وأما الإكرام فإن المقصود بذلك أيضا أمران: فإنه مكرم عباده، الله جل وعلا كريم ويكرم أولياءه ويكرم عباده ويكرم بني آدم. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. وكذلك يكرمه عباده عما لا يليق به، يكرمه عباده عما لا يليق به، هو المستحق أن يكرم سبحانه وتعالى عما لا يليق به جل وعلا. وقال بعض أهل العلم: يكرمه عباده بالمحبة والإنابة والدعاء والعبادة. وأما على قراءة الرفع، لأن بأن يكون ذو الجلال والإكرام راجعا إلى الاسم، فإن المقصود بذلك أن اسم الله عز وجل عظيم، قد بلغ منتهى العظمة. والإكرام فبذكر اسم الله عز وجل تنزل الكرامات والخير، واسمه جل وعلا يكرم عن أن ينتقص أو أن يهان، وهذا من الأمور المعلومة بالضرورة. أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك كلام أنه يجب أن يصان وأن يرفع وأن يبعد عن كل ما فيه إهانة له. المقصود أن هذه الآية دلت على ثبوت الكمال العظيم لله تبارك وتعالى، فهذان الوصفان من الأوصاف التي تدل على معان كثيرة وعظيمة: الجلال والإكرام. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية شأنها عظيم في مباحث التوحيد، والكلام فيها طويل، فإنها قد اشتملت على ثبوت أنواع التوحيد الثلاثة لله جل وعلا. وقوله سبحانه قبل ما أورد المؤلف: قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا دليل على ثبوت توحيد الربوبية لله جل وعلا. فاعبده واصطبر لعبادته دليل على توحيده في الألوهية والعبادة. هل تعلم له سميا دليل على ثبوت توحيده في أسمائه وصفاته. كما أن هذه الآية دليل على أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وعلى أن توحيد الأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال فاعبده، فالتعقيب بالفاء يقتضي أن كونه رب السماوات والأرض وما بينهما سبب موجب أن يعبد وحده تبارك وتعالى. وقوله سبحانه هل تعلم له سميا واقع موقع التعليل لكونه معبودا ومصطبرا في عبادته، يعني لكونه لا سمي له ولا كفء له ولا نظير له فهو أهل أن يعبد. فكان توحيدا الربوبية والأسماء والصفات ويجمعهما التوحيد العلمي وتوحيد المعرفة والإثبات، كان ذلك دليلا على إثبات توحيد الألوهية أو التوحيد العملي. إذن هذه الآية يستفاد منها هذا أولا، ويستفاد منها أيضا ما أورد المؤلف رحمه الله، فإن هذه الآية بها بدأ المؤلف سياقا ضم 9 آيات كلها تضمنت أو اشتملت على ما يتعلق بالنفي في الصفات. وهذه الآيات 9 اشتملت على نوعي النفي، المجمل والمفصل. ففيها النفي المجمل بالدليل الذي دل على نفي السميع والكفر والند والأمثال، والدليل الذي دل على تسبيحه جل وعلا. إذن هذه 5 أدلة. وأما النفي المفصل فجاء في الأدلة التي فيها نفي الولد والشريك والإله والولي من الذل. إذن هذه 4 أشياء قد جاء نفيها تفصيلا في هذه الآيات التي ستمر معنا بعون الله. ولعلكم تذكرون يا رعاكم الله أنه قد مضى الحديث عن موضوع الصفات المنفية أو النفي في الصفات في بدايات الدروس، حينما قال المؤلف رحمه الله وقد جمع الله سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وملخص الكلام الذي مضى أن كتب رب العالمين ورسالات المرسلين قد اشتملت على نفي المجمل وإثبات المفصل، وهذا هو الغالب في هذا الباب. ووجه ذلك أن التفصيل في الإثبات أبلغ في ثبوت الكمال، هذا أولا، وثانيا أبلغ في الثناء والمدح. وأما الإجمال في النفي فهو أبلغ في دفع النقص. وعلمنا أن الأدلة التي دلت على ثبوت النفي المجمل 3 أنواع من الأدلة. أولا الأدلة العامة التي دلت على النفي المجمل، وهي قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وثانيا أسماؤه جل وعلا فكل دليل دل على أسمائه التي دلت على التنزيه المجمل فإنها من أدلة هذا الباب، وهي اسمه جل وعلا القدوس والسلام والسبوح والمتكبر، وكذلك الواحد والأحد. ذكرنا الفرق بين الأسماء الأربعة والاسمين الأخيرين. وثالثا الأدلة التي دلت على تسبيح الله سبحانه وتعالى، وقلنا كل دليل دل في الكتاب والسنة على تسبيح الله سبحانه فهو من أدلة النفي والتنزيه، تنزيه الله سبحانه عن أمرين، عن العيب والنقص وكل ما لا يليق بكماله، وأن يكون له مشارك في كماله، ينزه الله عن كل عيب ونقص يضاد كماله، وينزه أيضا عن أن يكون له مشارك في هذا الكمال. ولا شك أن من تفرد بالكمال أكمل ممن توزع الكمال بينه وبين غيره. الله عز وجل له الكمال المطلق، له منتهى الكمال وغايته. وعلمنا أيضا أن النفي مجملا أو مفصلا إنما ورد لإثبات كمال الضد، وعلمنا سبب ذلك وسره. وهذه المباحث يعني بالتفصيل لعلكم تراجعونها فيما مضى. أعود إلى الآية التي معنا، وهي التي من أجلها أورد المؤلف رحمه الله، وهي التي من أجل هذا الموضوع أوردها المؤلف رحمه الله، ألا وهو قوله جل وعلا هل تعلم له سميا. سميا الصحيح أن المراد به بالسمي المسامي، يعني المماثل والمضاهي. سمي فعيل بمعنى فاعل كسميع وكحكيم وامثال ذلك. وهذا الذي فسر به جماعة من السلف ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما، وبعضهم قال عدل وبعضهم قال شبيه، وكله بمعنى. وبعضهم قال إن السمية هنا هل تعلم له سميا، يعني من يسمى برب السماوات والأرض. وبعضهم قال هل تعلم من يسمى باسم الله، وبعضهم قال هل تعلم من يسمى باسم الرحمن. والأول أولى دون شك، ويدل عليه سياق الآية كما مضى. والمقصود أن هذه الآية فيها دليل على ثبوت النفي المجمل، فليس لله سبحانه مسام، وليس لله عز وجل مماثل، وليس لله عز وجل مضاهي، لا في ذاته ولا في أفعاله. إذا كان كذلك كان حريا أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. وهنا إشارة إلى ما جاء في الآية، وهي قوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته. قال اصطبر وما قال اصبر، والاصطبار افتعال من الصبر، والأصل في هذه الكلمة استبار، لكن ثقل فيها اجتماع الصاد والتاء فأبدلت التاء طاء. والاصطبار هو شدة الصبر على الأمر الشاق، لأن هذه الزنا أو هذه الصيغة افتعال تدل على قوة الفعل، والعبادة تحتاج إلى مجاهدة وإلى مغالبة للنفس، لا سيما في بعض أنواعها كالصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كذلك الشأن في الجهاد، كذلك الشأن في النفقة الواجبة، وكذلك المستحبة في أنواع أخرى من العبادات فيها نوع مشقة تحتاج إلى مجاهدة، إلا من يسر الله سبحانه عليه فتيسرت هذه العبادات في حقه. والشأن أن هذا الفعل الصبر يعد بعلى، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لكن هنا قال: واصطبر لعبادته. قال أهل العلم: فإن هذه التعدية باللام تضمنت معنى الثبات، يعني اصبر واثبت على عبادة الله سبحانه وتعالى. والصبر على العبادة أحد أنواع الصبر الثلاثة الواجبة: الصبر عن الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. والصبر على طاعة الله سبحانه ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة قبلها، وصبر على الطاعة أثناءها، وصبر على الطاعة بعدها. أما الصبر على الطاعة قبلها فبأمرين: أولا الصبر على تعلمها، فإن تعلم الطاعة ومعرفة وجه السنة فيها يحتاج إلى صبر، وأكثر الناس لا يتحلون بذلك. وثانيا الصبر على تصحيح النية، فإن النية شأنها عظيم، وما أكثر تلونها، وما أكثر النيات الفاسدة التي تنبت في القلوب. يحتاج هذا التصحيح وهذا الإخلاص إلى صبر ومجاهدة. أما الصبر أثناءها فيكون أيضا بأمرين: أولا الصبر على أدائها على الوجه المشروع، هذا يحتاج إلى صبر ولا شك. كثير من الناس لا يصبر في أداء العبادة، يريد أن يتخلص منها فيفعلها كيفما اتفق. أما الذي يريد أداءها على الوجه المشروع ويقوم بها على الوجه المسنون، إنه يحتاج أن يتحلى بالصبر. وثانيا الصبر على مراقبة المعبود جل وعلا، وهذا أمر عظيم. فليس الشأن أن تعبد، وإنما أن تراقب من تعبد أثناء العبادة، أن تحضر قلبك، أن تستشعر أثناء العبادة أنك تتعبد بها لله تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم وهو مفقود عند أكثر الناس، ولا يصل إليه إلا الموفقون. والخشوع من أول ما يرفع في هذه الأمة. أما الصبر بعد أدائها فأيضا بأمرين: أولا بالصبر عن فعل المحبط لها، فإننا كما تعلمون ومر معنا لعله أكثر من مرة أن الطاعة قد تحبط بالمعصية، ولكنه حبوط جزئي لا كلي. كل الطاعات إنما تحبط بذنب واحد وهو الكفر والشرك الأكبر، أما ما دون ذلك فإنه قد يحبط ما يقابله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه الأدلة المتعددة وإجماع السلف. فيصبر الإنسان بعد أدائها على المحافظة على ثوابها، أن يأتي عليها ما يذهب هذا الثواب أو ينقصه. والأمر الثاني الصبر على العجب بها والإخبار بها أيضا، يصبر نفسه، فإن النفس قد يحصل لها نوع انتعاش ونوع زهوق بعد أداء الطاعة، يحتاج أن يغالبها ويجاهدها أن تعجب بهذه العبادة. ويا أيها المسكين، أي عجب هذا بهذه الطاعة على ما فيها من ضعف وتقصير؟ فإن الله جل وعلا ما يستحقه من العبادة أعظم من ذلك وأعظم. فوالله لو خربت ساجدا لله منذ أن تولد إلى أن تموت ما وفيت بحق الله سبحانه، فأي عجب هذا الذي يقع في نفسك؟ وأيضا أن تخبر بها، فإن العبادة التي كتمت والتي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا أقرب إلى القبول وإلى وفور الأجر. كثير من الناس لا يصبر عن السكوت وعن الإخبار بطاعته، بل تجد نفسه تنازعه على أن يخبر ويعلم بشتى الوسائل والطرق، فهذا يحتاج إلى صبر. إذن هذه الأمور التي ذكرتها هي التي يرجع إليها الصبر على طاعة الله سبحانه، وهو أمر مأمور به وواجب على العبد كما جاء معنا في هذه الآية. واصطبر، اصطبر فعل أمر والأمر يقتضي الوجود. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن له كفوا أحد. قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، هذه فرد بها حفص بن عاصم، وكفوا وكفؤا وكفؤا، هذه أربع قراءات متواترة في هذه الآية وكلها بمعنى. سورة الإخلاص مضى الحديث عنها في مفتتح الكلام عن هذه العقيدة الواسطية، والشاهد من إرادة المؤلف لها رحمه الله أو لهذه القطعة من هذه السورة هي قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كما علمنا قبل قليل من أدلة النفي المجمل، الله سبحانه ليس له كفء أحد، وأحد هنا نكرة في سياق النفي فتعم، فليس هناك أحد البتة كفءا لله جل وعلا. والكفء هو المثيل والنظير والمضاهي، فلان كفء فلان يعني مكافئ له يماثله ويناظره، والله جل وعلا ليس له من يكافئه البتة. وهذه السورة سورة عظيمة فيها خلاصة ما يتعلق بموضوع النفي في الصفات، وأيضا في ثبوت الكمال له جل وعلا، بل وفي الدلالة على التوحيد العلمي والتوحيد العملي أيضا، توحيد في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب أيضا. فلاحظ معي أن هذه الآية جاء فيها النفي المجمل في موضعين، في قوله جل وعلا: الله أحد، قل هو الله أحد، وهذا قد مضى أن هذا الاسم دال على التنزيه المجمل له جل وعلا، فليس له مماثل في شيء البتة، لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله. وثانيا في قوله في هذه القطعة من الآية التي بين أيدينا: ولم يكن له كفوا أحد. فنفي المكافئ عن الله جل وعلا دال على هذا النفي المجمل. وقد علمنا أن النفي إنما يراد به إثبات كمال الضد، فإذا كان هناك نفي مجمل فهو دال على ثبوت الكمال المطلق، وهذه قاعدة: النفي المجمل دال على ثبوت الكمال المطلق. إذن دلت الآية أيضا على ثبوت الكمال المطلق لله جل وعلا من كل وجه. وهناك دلالة أخرى أيضا على ثبوت هذا الكمال المطلق، وهو في قوله جل وعلا: الله الصمد. فاسم الصمد دليل على ثبوت الكمال المطلق، وباجتماع الأحد والصمد يكون التوحيد، لأنه يجتمع النفي والإثبات. وقد علمنا فيما مضى أن النفي وحده ليس بتوحيد، وأن الإثبات وحده ليس بتوحيد، إنما التوحيد باجتماع النفي والإثبات. والصمد من معانيه التي قالها السلف: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والملك الذي كمل في ملكه، إلى آخر هذه الصفات العظيمة. إذن دل ما ذكرته من هذين الوجهين على ثبوت الكمال المطلق لله جل وعلا. فجمعت هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن على ثبوته، على تقرير النفي والإثبات من أحسن وجه، كما أنها دلت على ثبوت ما سبق أن تكلمنا عنه غير مرة، وهو ثبوت القدر المميز أو القدر المختص في الصفات التي فيها اشتراك في القدر المشترك أو في أصل المعنى كما مضى بيان، كالسمع والبصر والحياة والوجود إلى غير ذلك. فإن قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، دليل على ثبوت هذا القدر المميز بين صفة الله عز لصفة الله عز وجل، وأيضا لصفة المخلوق. ودلت أيضا هذه السورة العظيمة على ثبوت توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب. بعض الناس يظن أن هذه السورة ليس فيها إلا التوحيد العلمي وتوحيد المعرفة والإثبات. الصحيح أن لا، بل فيها نوعاء التوحيد، المعرفة والإثبات هذا واضح، القصد والطلب من خلال ما يأتي. أولا في قوله جل وعلا: الصمد. فمن المعاني التي قيلت في الصمد: هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق أو الناس في حاجاتها. إذن هو جل وعلا الذي تتوجه إليه الخلائق بالإنابة والمحبة والطاعة. وأيضا من وجه آخر، وهو في قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، فإنه بدلالة اللزوم تدل هذه الآية على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده، بمعنى أنه لكونه لا كفء له فهو المستحق للعبادة. لما كان لا كفء له وثبت له الكمال المطلق، إذن هو الذي يستحق أن يعبد لا غيره جل وعلا. ووجه ثالث أيضا في قوله سبحانه: لم يلد ولم يولد. فنفي الولادة والإيلاد عن الله جل وعلا بمعنى أن لا يكون لله والد ولا يكون لله ولد دليل على أن المعبودات التي ادعي فيها البنوة لله جل وعلا باطلة. إذن دلت هذه الآية على نفي الشرك في العبادة من جهة الآلهة التي ادعي فيها البنوة لله جل وعلا، كعيسى عليه السلام الذي ادعت فيه النصارى أنه معبود. ووجه ذلك أنه سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ما يتعلق بنفي الولادة أو بنفي الولد عن الله جل وعلا، أنه إذا انتفى الولد عن الله عز وجل كان مخلوقا، فكان مستحقا أن يعبد خالقه. وأما إذا كان له ولد فإن الولد يأخذ خصائص والده، إذا كان والده إلها كانت فيه إلهية، يعني كان مستحقا أن يعبد كوالده لأنه يقوم مقامه. فلما انتفى عن الله جل وعلا الولادة فليس لله عز وجل ولد، انتفت عبادة هذه الآلهة التي يدعى أنها معبودة مع الله تبارك وتعالى بكونها اتصفت ببنوة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه آية عظيمة، وعفوا هذه سورة عظيمة اشتملت على مباحث جليلة تتعلق بالتوحيد. نعم. وقال رحمه الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هاتان الآيتان أوردهما المؤلف رحمه الله للدلالة أيضا على النفي المجمل، وذلك من جهة نفي الند عن الله جل وعلا. ووجه هذا النفي في الآية الأولى من جهة النهي: فلا تجعلوا لله أندادا. لما؟ لأنه ليس لله ند وليس لله أنداد. وفي الآية الثانية من جهة عيب المشركين والتشنيع عليهم لكونهم اتخذوا أندادا مع الله، إذن ليس لله جل وعلا أنداد. ولتلاحظ يا رعاك الله أن هاتين الآيتين سياقهما متعلق بتوحيد العبادة لا بتوحيد الأسماء والصفات، وهو موضوع البحث في هذه العقيدة، لكن الاستدلال بها صحيح. ووجه ذلك في الآية الأولى من جهة العموم الذي جاء في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. فكلمة أندادا نكرة في سياق النهي فتعم. إذن لا يجوز اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا البتة، لا في العبادة كما فعل المشركون وكما تدل عليه سياق الآية، كما يدل عليه سياق الآية، لأن الآية كلها في هذا الباب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا. لكن العموم المستفاد من قوله أندادا دل على أنه لا يجوز اتخاذ أنداد مع الله البتة، لا في العبادة ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. وأما في الآية الثانية فإنها تعلقت أيضا بتوحيد العبادة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. فكلمة يحبونهم بدل اشتمال من قوله يتخذ، فاتخاذهم الأنداد هو بكونهم ماذا؟ يحبونهم، ليس كذلك؟ من دون الله. فدل هذا على أن سياق الآية متعلق باتخاذ الند مع الله في العبادة، يعني الإله الذي يعبد مع الله جل وعلا. ولكن تدل هذه الآية أيضاً كما أورد المؤلف على نفي الند، يعني المماثل في الذات والصفات أيضاً. ووجه ذلك أنه لما نفي، أو أنه إنما نفي الند عن الله جل وعلا في العبادة لكون العبادة مما اختص الله به، فكذلك الشأن في أسمائه وصفاته. من اتخذ ندا مع الله فيها فقد اتخذ ندا في ماذا؟ فيما يختص به، فكان ماذا؟ فكان حريا أيضا بالذم والعيب والتشنيع. إذن استدلال هذه استدلال شيخ الإسلام رحمه الله بهاتين الآيتين من دقيق فقهه رحمه الله، وإلا قد يستشكل الإنسان بادي الرأي في إيراد الشيخ لهما عليه رحمة الله، لكن لعل هذا هو وجه هذا الإيراد، والله عز وجل أعلم. إذن مما جاءت النصوص بنفيه عن الله جل وعلا الند، والند لأهل العلم كلام طويل في تفسيره، فمنهم من يقول الند أخص من المماثل، لأن المماثلة أعم، تشمل المماثلة في الذات أو كما يعبرون في الجوهر وفي الصفات، أما الند فهو المماثل في الذات. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بوجه، ربما يكون اصطلاحا لمن اصطلح عليه، لكن تنزيل النصوص عليه ليس بصحيح، لأن المشركين ما اتخذوا أندادهم على هذا الوجه، ما جعلوها ماذا؟ مماثلة لله في ماذا؟ في الذات والحقيقة. إذن هذا القول ليس بوجه. وبعضهم قال الند هو المماثل المناوئ، يعني مماثلة فيها مضادة وفيها مناوئة، فلان ند فلان، يعني يعارضه ويضاده ويناوئه. الذي يظهر والله أعلم أن هذا أيضا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن شأن المشركين الذين اتخذوا الأنداد مع الله ليس كذلك، بل كانوا يعتقدون أن آلهتهم مضادة لله ومعارضة لله، وإلا مملوكة لله، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أليس كذلك؟ ووجه بعض أهل العلم هذا المعنى الذي ذكره كثير من اللغويين بأن هذا الذي ذكروه إنما استفادوه لا من وضع اللغة، وإنما من الوضع العرفي، من الوضع العرفي. فإن عادة العرب هي أن المضادة والمزاحمة والمعارضة تكون بين ماذا؟ بين المثلين والندين، فاستفيد هذا المعنى من جهة ماذا؟ من جهة العرف لا من جهة الوضع اللغوي. الخلاصة أن الند هو المضاهي والمكافر والمماثل، إما في الذات وإما في الصفات وإما في العبادة. إذن كل من اتخذ مع الله عز وجل ندا، يعني مماثلا ومضاهيا ومناظرا في الذات أو في الصفات أو في العباد، فإنه يكون ممن اتخذ مع الله جل وعلا أندادا. ولا شك أن التنديد الأعظم، التنديد الأكبر، كفر بالله جل وعلا. قد توعد الله على صاحبه بالنار، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع ماذا بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذن اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا شأن الكفار، وهو مما توعد الله سبحانه وتعالى على فاعله بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ولاحظ معي أن الآية الثانية فيها قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ ماذا من دون الله أندادا، ولم يقل دون الله. لماذا؟ لأن من دون تختلف في دلالتها عن دون. لو قال ومن الناس من يتخذ دون الله أندادا دل هذا على أن هذا المتخذ أعرض عن الله ولم يعبد الله بل أخلص العبادة لغيره. لكن قوله من دون الله تدل على أنه أشرك مع الله غيره، فهو يعبد الله ويعبد غير الله جل وعلا. وذلك أن هذه الجملة من دون تدل على معنى الحيلولة، فهو يعبد الله لكنه جعل الند حائلا بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن الأصل في كلمة دون وراء. فحال المشرك والشأن في المشرك أنه إذا عبد إلهه سوى الله جل وعلا فإنه يعرض في هذه الحالة عن الله تبارك وتعالى، وإلا الأصل أنه يعبد الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن هذه العبادة لا تنفع. ولذلك تأمل في نصوص القرآن أو في آيات القرآن تجد أنه دائما ما تأتي من دون الله من دونه. ربما لا يستشكل في هذا إلا آية الصافات أئفكا آلهة ماذا دون الله تريدون، لكن هذا ليس من هذا الباب. وجه الرازي ذلك بأن قوم إبراهيم الكلدانيين ما كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الكواكب فقط، لكن هذا ليس صحيح، بل كانوا مشركين مع الله غيره. ولذلك في الآيات الأخرى التي فيها مناظرة إبراهيم لقومه تجد كلمة من دونه في غير ما آية. والصحيح أن هذا لا وجه لاستشكاله أصلا. لماذا؟ لأن الآية تقول أئفكا آلهة دون الله تريدون، والمعنى أتريدون إفكا وهو الآلهة غير الله. إفكا يعني كذب، بل أشد الكذب هو الإفك، أشد الكذب. إذن معنى الآية أتريدون إفكا وكذبا وهو ماذا الآلهة، لا بد هنا من ماذا؟ من أن يستثني الله جل وعلا، فقال إفكا آلهة دون الله، فالله ليس بكذب وليس بباطل بل حق، فاستثناه. إذن هذه الآية لا تستشكل في هذا المعنى. وعلى كل حال هذه فائدة يعني كما يقال مرسلة. مقصود أن مما دلت النصوص على نفي عن الله جل وعلا، وهذا النفي الإجمالي يدل على الكمال المطلق، الند له تبارك وتعالى. وقال رحمه الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، هذه الآية فيها نفي تفصيلي، وعلى وجه الدقة نفي تفصيلي منفصل، وإن النفي التفصيلي قد يكون لأمر متصل كالسنر والنوم والظلم، وقد يكون نفيا تفصيليا لمنفصل كالولد والشريك وإلى آخره. يقول جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إذن جاء التنزيه عن ماذا؟ عن ثلاثة أشياء: الولد والشريك والولي من الذل. وقل الحمد لله الذي، يعني سبب الحمد هو تنزيه الله عز وجل عن هذه الأمور الثلاثة. أما الأول فنسبة الولد لله جل وعلا الذي لم يتخذ ولدا. في أكثر الآيات تلاحظ كلمة اتخذ ولدا، يتخذ ولدا، لكن في سورة الإخلاص لم يلد، فهل ثمة فرق؟ أكثر المفسرين ما ذكروا فرقا، بل السياق واحد. والرازي في تفسيره ذكر أن بينهما فرقا، وهو أن اتخذ ولدا يعني لم يلد حقيقة، إنما نزل هذا الذي اتخذه ولدا منزلة الولد تشريفا له، وإلا فليس ولدا له حقيقة. وأما لم يلد فهذا نفي للولادة الحقيقية، فليس له ولد حقيقة. قال: والنصارى على هذين القولين، يعني منقسمون إلى هذين القولين، منهم على الأول، منهم من يعتقد في عيسى أنه اتخذه الله ولدا وليس عن طريق الإيلاد الحقيقي، وآخرون على العكس. قال: فرد الله عز وجل عليهم بهذا وهذا، هكذا قال، والأمر يحتاج إلى تحرير، والله عز وجل أعلم. نسبة الولد لله جل وعلا قضية عظيمة وكبيرة وإفك كبار، تكرر نفيه وتنزيه الله عز وجل عنه في نحو 18 موضعا في كتاب الله، وهذا يدلك على أن الأمر عظيم. بل من أعظم مقاصد إنزال هذا القرآن بيان ضلال هذا القوم ونذارة أهله. قال جل وعلا في أوائل الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وهذا الأمر العظيم قد شنع الله عز وجل على أصحابه وبين فساد قوله. قال جل وعلا: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني أتوا بإفك وكذب عظيم. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. اتخاذ الولد مع الله عز وجل أو اتخاذ الله للولد إفك عظيم وتنقيص كبير لله جل وعلا، ووجه ذلك أنه انتقاص وقدح في توحيده في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب أيضا. وتفصيل ذلك أن ثبوت الولد لله جل وعلا يعني القدح في غناه، القدح في غناه وإثبات احتياجه، فإن الوالد محتاج إلى الولد حاجة نفسية وحاجة إلى المعاونة، ودليل أيضا على الضعف والفقر، لأن الذي يتخذ الولد والذي لا يستطيع الخلق. لذلك لما الله نفى الله عز وجل عن نفسه الولد قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن ثبوت الولد لله يتنافى مع غناه. قال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل هو ماذا؟ الغني. إذن الله عز وجل الغني وغناه يدفع كونه اتخذ ولدا. وأيضا مما يدلك على منافاة ثبوت الولد لتوحيد المعرفة والإثبات أن ثبوت الولد يضاد أحديته جل وعلا. ووجه ذلك أنه لو كان لله ولد لم يكن أحدا بل كان له مشارك فيما يختص به. فإن المعلومة ببداهة العقول أن الولد يأخذ خصائص والده وأن الولد يقوم مقام والده. وأيضا كون الولد ثابتا لله لا يكون إلا بوجود الصاحبة والزوجة. ثبوت ذلك يدل على الافتقار، لأن الإنسان يفتقر إلى زوجته ويحتاج إليها، وأيضا يدل على أن هناك مشاركا لله في خصائصه. فإن الزوج لا يتزوج إلا من يشاكله في الخصائص. الإنسي يتزوج إنسيا لا يتزوج حيوانا، وهكذا الحيوان. ولذلك لما نفى الله عز وجل عن نفسه الولد استدل بانتفاء الصاحبة، فقال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء سبحانه وجل في علوه. وأيضا ثبوت الولد لله، وهذا يدلك على شناعة الأمر، يقدح في توحيده في العبادة. لأنه إذا كان إلها له ولد فلولده أو في ولده إلهية أيضا، فيعبد مع الله تبارك وتعالى. كما سبق إن الولد يأخذ خصائص والده. ولذلك الذين زعموا أن مع الله ولدا كالنصارى ماذا صنعوا؟ عبدوا عيسى، أليس كذلك؟ فالأمران متلازمان، ثبوت الولد وحصول العبادة لهذا الولد. فهذا مما يجب أن ينفى ويجب أن يبين خطورته، أن يبين خطورته وشناعته، أنه من الأمر العظيم أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى. قال الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله عز وجل ليس له مشارك يشاركه في ذاته وفي ملكه وفي صفاته وفي عبادته. وخص الملك هاهنا لأن ما سواه لازم له، بمعنى إذا لم يكن لله مشارك في ملكه لم يكن له مشارك في تصريف هذا الكون في ربوبيته، وبالتالي لم يكن له مشارك في ألوهيته وعبادته. ونفي الشريك عن الله جل وعلا قد جاء في عشرات الأدلة في كتاب الله، كذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال ولم يكن له ولي من الذل. ولي من الذل يعني ولي لم يتخذ وليا من ذل وحاجة. لم ينفي الله جل وعلا عن نفسه أن يكون متخذا وليا مطلقا، إنما الولي عن حاجة وافتقار، لأنه يحتاج إلى إعانته، يحتاج إلى ولايته، يحتاج إلى نصرته، الله عز وجل منزه عن ذلك. أما كونه يتخذ وليا من المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله، فإن هذا لم يكن من حاجة، ولم يكن من ذلة، ولم يكن من افتقار، إنما من رحمة وإحسان. الله عز وجل إذا اتخذ وليا من عباده الصالحين فإنما هذا منه له إحسانا ورحمة منه جل وعلا. فالولي من الذل منفي عن الله تبارك وتعالى، لأنه يتنافى وغناه وقيوميته جل وعلا، فنفاه الله تبارك وتعالى، وثبت بذلك كمال ضده وهو كمال الغنى والقيومية له جل وعلا. فالخلاصة أن هذه الآية فيها نفي هذه الأمور الثلاث، ونفي عن الله تبارك وتعالى يدل على ثبوت كمال ضدها، لعلنا نكتفي بهذا القدر. الله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.